حصريا على موقع djkiro.com. مش صدمة واحدة صدمات متخيط قلبي مرمات سايب دموعي في مطارات وسط المشاعر فراغات بين الشوارع مسارات سد النفق ممرات تراكمات تراكمات أوجع بطول الأهرامات مش صدمة واحدة صدمات متخيط قلبي مرمات سايب دموعي في مطارات وسط المشاعر فراغات ده مش غنى دي صرخات مش اكتئاب دي انهيارات ما وقعتش من اخر خبطة مش هي دي اكتر منها وعدت منها ده يجي ميا بس انا كنت خلاص عالحفة والكل جاحد عدت ميت خبطة فعادة فريقه في مية وواحد تراكمات تراكمات أوجع بطول الأهرامات مش صدمة واحدة صدمات متخيط قلبي مرمات سايب دموعي في مطارات وسط المشاعر فراغات ده مش غنى دي صرخات مش اكتئاب دي انهيارات من كتر ما كنت ببان ثابت وما بتأثرش طبقات الجلد يا جوز ماتت ما بتتأثرش زودوا ميت جلد على الجلدة وما تتحركش عايزينك زي ما عودتنا وما تتغيرش تراكمات تراكمات أوجع بطول الأهرامات مش صدمة واحدة صدمات متخيط قلبي مرمات سايب دموعي في مطارات وسط المشاعر فراغات بين الشوارع مسارات سد النفق ممرات تفضل تدينا وتدينا وما تتقدرش احنا نهزر على اوجاعك لا ما تهزرش احنا نزعل تيجي ترضينا وما تتأخرش احنا نطلب وتدينا لا ما تفكرش قبل ما فارق كان من جفباله اني هفارق في المية انا كنت ببان عايم بس انا غارق ما فضلش كتير في العمر اعاتب ولا خارق انا خارج منكم على الانعاش في وضع طالي تراكمات تراكمات اوجع بطول الارامات مش صدمة واحدة صدمات متخيط قلبي مرمات سايب دموعي في مطارات وسط المشاعر فراغات حصريا على موقع djkiro.com سد النفق ممرات تراكمات تراكمات أوجع بطول الأهرامات مش صدمة واحدة صدمات متخيط قلبي مرمات سايب دموعي في مطارات وسط المشاعر فراغات بين الشوارع مسارات سد النفق ممرات